بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إلى إكرامه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. قوله فارتاح هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين، ومعناه اهتم به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة بنت خويلد. قولها ما غرت من الغيرة، وهي انبعاث نفسي وخلق نفسي يبعث الإنسان على الحمية والأنفة. واعلم أن المعاني النفسية كالمحبة والغيرة والبغض ونحوها لا يمكن أن تفسر بأكثر من معانيها، وكل ما يقال في تفسيرها فهو أثر من آثارها وليس حداً أو تعريفاً لها. فمثلاً يعرفون المحبة بأنها ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا في الواقع ليس تعريفاً للمحبة، هو أثر من آثار المحبة، فالإنسان إذا أحب مال إلى الشيء. قولها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة بنت خويلد، وذلك من كثرة ما يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرها. تقول: وما رأيتها قط، لأنها رضي الله عنها أعني خديجة توفيت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. قالت: وكان يكثر من ذكرها، هذا من أسباب غيرتها رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة، يكثر من ذكر أفعالها وفعالها ومناقبها ومآثرها ومحاسنها، فكانت تغار لذلك. فقالت له رضي الله عنها: كأن لم يكن في الدنيا إلا هذه المرأة، يعني خديجة. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنها كانت وكانت، فيذكر من المحاسن والمآثر والمناقب: وكان لي منها ولد. لأن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، كلهم من خديجة سوى إبراهيم فإنه من مارية القبطية، أما بقيتهم وهم ستة ابنان وأربع بنات فإنهم من خديجة، والابنان هما القاسم وبه كان يكنى وعبد الله، وأما البنات فهن أربع: أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكان لي منها ولد. وفي رواية أنه كان يذبح الشاة فيبعثها في صدائق خديجة رضي الله عنها، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، وهو إكرام صدائق الزوجة وخلائلها ومن بينها وبينهم مودة. وفي رواية أن هالة بنت خويلد، وهي أخت خديجة رضي الله عنها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلبت الإذن بالدخول، وكان صوتها يشبه صوت أختها خديجة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو تذكر ذلك، وكان يحب أن تأتي إليهم لما في إتيانها من تذكره لها. وفي رواية أنه قال: اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة. ففي هذا الحديث برواياته دليل على مسائل، منها أولاً فضيلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهذه الفضيلة من وجوه: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها، والإنسان إذا أحب شيئاً أكثر من ذكره. وثانياً من محبته عليه الصلاة والسلام أنه كان له منها ولد. وثالثاً أنه كان عليه الصلاة والسلام يذبح الشاة ويبعث بها إلى خلائلها وصدائقها. ورابعاً أن الله تعالى أمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وكل هذا دليل على فضيلتها رضي الله عنها. ومنها أيضاً بيان شدة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله عنها، وذلك أنه كان يكثر من ذكرها، بل إن هالة وهي أختها إذا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح لذلك، يعني رأوا حالة نفسية تعتريه بسبب تذكره لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ومن فوائده أيضاً أن الغيرة أمر جبلي قد جبل الله تعالى عليه بني آدم، وأنه مما لا يلام الإنسان عليه ما لم يكن سبباً في إثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة رضي الله عنها حينما قالت: كأن لم يكن في الدنيا إلا هذه المرأة، وحينما قالت: أنك تكثر من ذكرها، لم ينكر عليها ذلك، لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة. وكل أمر تقتضيه الطبيعة والجبلة فإن الإنسان لا يلام عليه ما لم يكن فيه ضرر أو تعد على الآخرين. وفيه أيضاً من الفوائد أن من الإحسان إلى الزوجة بعد موتها أن يكرم الإنسان صديقاتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويبعث بها إلى خلائلها وإلى أصدقائها. ويستدل به أيضاً، يستدل بهذا الحديث على أن ثواب الأعمال الصالحة يصل إلى الأموات، وأن الإنسان إذا عمل عملاً صالحاً للميت أو أهدى ثوابه للميت فإن ثوابه يصل إلى ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن نفسه وعن آل محمد وعن أمة محمد، ولولا أن ثواب هذا العمل يصل إلى من نواه لم يكن لنيته ولنطقه بذلك فائدة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فكل قربة، يعني كل عبادة وطاعة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، وسواء نوى العمل الصالح للغير قبل ابتدائه به أو في أثنائه أو بعد انقضائه. فصور ذلك ثلاث: الصورة الأولى أن ينوي العمل الصالح للغير من الأحياء والأموات قبل أن يبدأ به، والصورة الثانية أن ينويه في أثنائه، والصورة الثالثة أن ينويه بعد فراغه وانتهائه منه. وكل هذا مما يصل إلى ثوابه، لكن كما سبق أفضل ما يقدم للغير من الأحياء والأموات هو الدعاء، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.